دينا يا الله يا صبيا نعشق اللحظة اللي جاية قربي بشط قلبي والليالي قليلين يالله يالله يالله يالله يالله يالله يا صبيا دي الليالي قليلين